معنا متصل، تفضل أخي الكريم. ألو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. جزاك الله بالخير. يا شيخ. تفضل. عندي واحد من عيالي توفى وأنا زعلان عليه وما زعلان عليه زعل علي ولا عجاني ولا عجيته لأن صدمنا سيارة وتوفى. نعم، تحلل له وتبيحه وتدعو له وهذا خير لك من بقاء الزعل عليه. نعم.